يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال هذا الشيخ علي رحمه الله في باب ما يحرم بالإحرام بحج أو عمرة ولا تخلق أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى. ولا تحلق الكعبة أيام الحج، يعني ما يديروا لهاش الخلق ولا تخلقوا، ما يديروا لهاش الطيب ويديروا لها أيام الحج، يعني يكره فيما يظهر عليه، لأن الحجاج يلحقوا لها هكذا ويتعلق بهم، يتعلق بهم هذا كله الخلق. ولا تخلق الكعبة أيام الحج يكره فيما يظهر ويقام العطارون ندبا فيها. العطارون اللي يبيعوا العطر يبيعوا الروائح وينوضوها ما يخلوها بسبب مخافة أن الحجاج يشروا ولا يمسوا ولا يتاول ما لا يبعدهم، والكعبة ما يديروا لها سلة الخلق ندبا فيها، أي في أيام الحج من النسعة. رحمه الله. وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتدي المحرم. وافتدى الملقي طيبا على محرم، واحد مش محرم ونحل لاح الطيب على واحد محرم، وافتدى الملقي اللي يفعل على محرم نايم، هو نايم ولح عليه الرائحة الطيبة والله، أو ثوبا على رأسه والله لاح عليه ثوب، هذا يكون الفدية على هذاك الفعل الحل. الحل وافتدى الملقي الحل اللي هو راه حلال ماهوشي محرم، إن لم تلزمه أي إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية بأن لم يتراخى ولح عليه الطيب هذاك، ولكن شحنا لح لح أو لا المحرم عليه والو واللي لح عليه الفدية، لأن لم يتراخى في نزع ما ذكره، أو إذا كان لح عليه الطيب وتراخى وخلاه يكون المحرم ثاني. ما ذكر بعد انتباهي وفدية الحل الملقي بإطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين والله يذبح شاة والله يصوم داستية، أو نسك بلا صوم، بلا صوم هذا بحق الحل اللي هو موش محرم، ما الصيام ما يصومش، لكن عليه لا إطعام ستة مساكين والله نسك يذبح شاة بلا صوم ما يصومش هذاك الحل، ما يصومش. علاش؟ لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير، لا يصوم لا ما يصومش. وإن لما يجد الملقي الحل لا يفتدي به أو لا عليه شيء من الطيب والله لا عليه ثياب والله، ولكن هذا كل الملقي الحل ما عندوش بخرج الفدية فليفتدي المحرم، المحرم يفتدي بأنواع الفدية الثلاثة حتى بالصوم، لأنه بالحقيقة صام بأنواع الفدية ثلاثة، لأنه بالحقيقة صام عن نفسه وإن كانت كفارته نيابة عن الحل. قال رحمه الله كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتدي بصوم. كأن حلق الحل رأسه كرأس المحرم، هو حلم وحلق المحرم، فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم، إذا ما يجلس بالمحرم لأن كان مكرها حلق رأسه بسيف المحرم عنده عليه أو مكره، ولا كان نايم الحق أحلق له. فإن لم يجد فليفتدي المحرم بأنواعها ثلاثة ورجع على الفاعل بالأقل ويرجع على الحل هذا بعد يخسره من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشترى، إن لم يفتدي المحرم بصوم، إذا كان افتدى صوم بلا رجوع صعد الأيام، إذا شو يقول له خلصني في ثلاث أيام. قال رحمه الله: وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح. وإذا كان محرم والآخر محرم في زوج، والمحرم هذاك لا أحل للطيب على صاحب ولا على عليه ذية، وعلى المحرم الملقي طيبا على محرم النائمين لم تلزمه فديتان، تلزمه فديتان، فديتان على الأرجح، هذاك الملقي اللي فعل تلزمه فديتين، فدية لمسه أو مس الطيب وأخرى لتطيبه، يعني فديتين. فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمسها ولم تلزم النائم، فإن لزمته فلا شيء على الملقي في الصور أربعة. قال رحمه الله: إن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه. وإن حلق أو طيب حل محرما، حلق المحرم والله طيب لأنه طيب محرما بإذن، بإذن من المحرم، قالوا دل طيب والله احنا قالوا حلق اليوم بأن رضي بفعله فعلى المحرم فدية، وإن لم يأذن بأن كان نائما أو أكره فعليه، فعل الحلال هو اللي يعني فدية، وهذه تكرار معقولة كأن حلق رأسه. قال: وإن حلق محرم رأس حل أطعم. وإن حلق محرم رأس حل هنا حلق المحرم حلق رأس حل أطعم المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا، ربما يكون أقتل قمل في حلاقه، فإن تيقن نفيه فلا. ولذا إذا قل ما ظفر الحل فلا شيء على المقلم، حلق ظفره المحرم فلا شيء على المقلم، إذا الظفر ليس فيه دواب. قال رحمه الله: وهل حفنة أو فدية تأويلان؟ يعني الإطعام هنا، وهل إطعامه حفنة أي ملء يد واحدة من طعام؟ إذا قلنا حفنة، حفنة هكذا في شيء هكذا، حفنة هي عمر يد واحدة. وهل إطعامه حفنة أي ملء يد واحدة من طعام أو فدية حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسوك تأويلان في قول الإمام رضي الله عنه افتدى. ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته، يعني ما يمس الظفر ولا المحرم. قال رحمه الله: وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة. هو محرم قصص ظهر نحفر لا لإماطة أذى، ما هوش مكسور الظفر، ما هوش حتى غير ونحو، احنا يكون عليه حفنة ذلك صيبا عبثا أو ترفها على كل ظفر. وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة من طعام، وفي قص ما زاد على الواحد فدية، فدية كاملة يطع ست مساكين أو المحشات أو يصوم فدية. فإن كان فدية كان لإطعام الأذى وكذا إن كان لإطعام الأذى ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر فإن كان في فور ففدية وإلا ففي كل حفلة. ولكن بدون أذى. أي ولكن بدون أذى. قال كشعرة أو شعرات وحملة أو حملات وطرحها. كشعرة نح شعرة من رأسه ولا من جسده أزالها من جسدي أو شعرات عشرة أقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولإماطته فدية كما لو زادت على العشرة يكون عليه فدية من شغل حفنة. وقتل قملة واحدة أو قملات عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن العشرة وطرحها أي القملة فيه التفصيل المتقدم لأنه يؤدي لقتلها ولو كان طرح لها قبل هذه هذه حفنة هل أشخط الشريك القبلة كذا يارك نحتها أول نهي مخلوقة منك من جسدك لو كان يبغوها بعليش بغوها بعيش مخلوقة من الجسد. وقال رحمه الله كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل. كحلق محرم لمثله حلق محرم أحلق لمثله محرم كحلق محرم لمثله موضع الحجامة حتى يحلق هذا شوية بهيبات من المضرب ذلك عليه الفدية كحلق محرم لمثله موضع الحجامة يلزم الحالق حفنة من طعام إلا أن يتحقق الحالق نفي القمل فلا شيء عليه. وعلى المحلوق في الحالين وعلى المحلوق في الحالين فدية. قال رحمه الله وتقريد بعيره لا كطرح علاقة أو برغوث. وكذا ينسب المحرم حفنة في تقريد بعيره يعني يزول الكرات ويشيل البعير نحل للا. وكذا ينسب المحرم حفنة في تقريد بعيره إزالة الكرات عنه وظاهر ولو كفوة وهو قول ابن القاسم. قال لا كطرح علاقة أو برغوث. لا كطرح علاقة العلاقة هذه خليها يسعى خلي يعني في الفم هكذا إذا طرحها لا شيء عليه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها أو طرح برغوث نمل ودود ودوباب وغيره ما سوى القمل وإلا يا لا طرح بشقة لا يطرح يعني حيا ما يقتلش. اي لا كطرح علاقات عنها وعن بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها أو طرح بغوث نمل ودود وذباب وغيره ما سوى القمل وإزالة القلاد أو الحلم عن دابته. وقال رحمه الله والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى كقص الشارب أو ظفر. والفدية منحصرة فيما يترفه يعني يتنعم هذه هي اللي تكون فدية في الشيء اللي تدل رفاهية يعني الحاجة يبقى هكذا حتى يفوت الحج ما يزول هذه. والفدية منحصرة فيما يترفه يعني يتنعم به أو فيما يزيل به أذى كقص الشارب هذه فيها فدية كلا يصلح أن يكون مثالا له أو ظفور طلين حذفاره هذه فيها فدية أو ظفور واحد لإماطة أذى متعدد. فتحصل من كلامه أن للظفور الظفر ثلاثة أحوال قل من منكسرة إذا كان مكسرة ونحو لا شيء فيه. قال لأنه لا لإماطة الأذى، إذا كان موش الإماطة لا يكون حفلا. قال لأنه لإماطة فيه فدية. قال وقتل قمل كثر، وقتل قمل كثر فيه فدية، يعني زاد على 10 فيه فدية كاملة. ولو في غسله تبردين لا جنابة فلا فدية ولو كثر، وكذا المندوب كما رأس الهر. قال وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت، وخضب في رأس الرأس الحنة ولحيتين أو غيرهما لا لجرح بكحناء صالح للعمرين، لأنه يطيب الرأس الحنة ويرجل شعره ويقتل دوابه في الفدية، وإن كان الخضب به رقعة وحدة رقعة بر إن كبرت كدرهمين تكون عليه فدية. هذا رحمه الله. ومجرد حمام على المختار، ومجرد صب ماء حار على جسده في حمام دون إزالة وسخ ولا تدلو على المختار، وسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق فيكون فيه الفدية، ومع ذلك هو ضعيف المعتمد بلها المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن للك وأزال الوسخ. ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع 4 أشار لأولها المصنف بقوله. قال رحمه الله واتحدت إن ظن الإباحة، واتحدت يعني يكون عليها فدية واحدة، إن ظن الفاعل الإباحة يحسب يجوز ويستعمل هذا الشيء بأن يعتقد أنه خارج من إحرامه، كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل منها، أي أو للإفاضة معتقدا فيهما أنه على طهارة فتبين خلافه، أو يرفض حجه أو يفسده بوطن فيظن استباحة موانعه، هنا تكون عليها الفدية. وأن الإحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد فيفعل أمورا كل منها يوجب الفدية، تكون عليه فدية بالتعدس، فتتحد عليه الفدية في صور 3، والأولى وهي الطواف على غير طهارة لا يتأتى بها شك في الإباحة، والثاني والثالثة يتأتى وظاهر كلامهم تعدد الفدية. فقوله إن ظن الإباحة في شيء خاص، وأما إن ظن حرمة ما يحرم بالإحرام ففعل متعمدا، أو أن كلا يوجب فدية إذا ورد عند تعدد يوجب واحدة، فإذا هذا لا يوجب اتحادا. وأشار لثانيها بقوله رحمه الله أو تعدد موجبها بفور، إذا تعدد موجبها أي من لبس وتطيب تعدد موجبها من لبس البس هو محرم البس وزاد طيب وزاد قل مظفار أو وقت الدوام لا تتعدد عليه الفدية، وقت الدوام بفور ففدية واحدة هنا تكون عليه فدية واحدة، ولكن رافعلها مترتبة وفي مرة واحدة تكون عليه فدية واحدة لأنه كالفعل الواحد. ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له حال التجرد، إذا كان مريض ويخاف إذا تجرد يمر هناك يكون عليه فدية واحدة، ما يفعله من لا قدرة له حال التجرد من إحرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسين من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك، أي يكون عليه فدي واحدة. فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية. ولثالثها بقوله قال رحمه الله أو نوى التكرار أو تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الأول أو إرادته نوى التكرار أنواع يعني يخرج يعني في جزء الفدية أي تكرار فعل الموجب لها وظاهر ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب وكلامه صادق بثلاث صور أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية بل يفعل الجميع أو بعضا منهم أو ينوي فعل كل ما أحتاج إليه منها أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج الأول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت إذا كان خرج في الأول من بعد الفعل الثاني تتعدد عليه. وهل رابعها بقوله قال أو قدم الثوب على السراويل أو تراخى ما بين الفعلين ولم ينوي التكرار عند الفعل الأول إلا أنه قدم ما تفعله ما نفعه أعم ونفعه أعم هو سروال كأن قدم الثوب على السراويل يعني ثوبه يصرف الموش كما السروال يصرفه يعني قدم ما كان فعله أعم قدم الثوب على السراويل أو القميص يعني على الجبة أو القلنس على الإمامة إلا أن يكون الخاص زيادة نفع على العام كما إذا طال السراويل طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد كما إذا عكس فقدم السراويل على الثوب. ما قال رحمه الله وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نزع مكانه وشرطها الفدية لا تلزم الفدية في اللبس لثوب أو خف أو غيرهما شرطها انتفاع ينتفع إلى ذلك الشيء اللي يفعله وهو محرم انتفع من الحر ولا من البرد فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا هذا معنى فدية معني شو فدية فإما يضلع حر ولا برد والله تراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفعه في الجملة من حيث الثواب لا إن نزع مكانه فلا شيء عليه لبسه ضمن النزع معرفة. قال وفي صلاة قولان وفي الفدية في لبسه في صلاة لم يطوي فيها قولان الراجع عدم الفدية وظاهره أنه رباعية فإن طول في الفدية اتفاقا وقبله باللبس أيوة أما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل. قال ولم يأثم إن فعل لعذر ولم يكن معليش الإثم أنه ارتكب موجب الفدية إن فعل لعذر فكان فعل شيء هذا بسبب هذا حاصل أو مترقب لا يكونش عليه الفدية ما يكونش عليه الإثم ولم يأثم إن فعل لعذر ولكن عليه الفدية بس على الإثم عليش. وهي الفدية أنواع ثلاث قال نسك شاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منا الفدية هذه على ثلاثة أنواع الأولى نسك يذبح شاة نسك يذبح شاة على أن شاة بدل أو بين ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية تكون مريضة ولا تكون صغيرة ولا. والشاة أفضل من الإبل والبقر فهي كالضحايا هذه الفدية ناخذ الشاة خملنا بقرة والله ناقة كالضحايا لا كالهدي، الهدي يكون الإبل والبقر أفضل. فقوله فأعلى في كثرة اللحم لا في الفضل كما كذقها، لكن نذهب على ما قال بعض المحققين أن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي. قال أو إطعام ستة مساكين لكل المدان كالكفارة. أي أي والنشاط إذا ما كانش يصوم ثلاثة أيام ليش الترتيب يعني التخيير، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منا، هذا في اللي ما قال بالمنع فيها. أو إطعام ستة مساكين لكل المدان، يطعم ست مساكين وكل مسكين يعطيه مدين يعني حبلتين مدين، فهي ثلاثة أصوع كالكفارة في الصوم إن كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام. قال أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منا، هذه ثلاثة أو صيام ثلاثة أيام ويصومها ولو كان في منا الزمان، خلاف لما قال بالمنع فيها. قال رحمه الله ولم يختص بزمان أو مكان، ولم يختص النسوك بمعنى الفدية بأنواعها ثلاثة بزمان كأيام منا وشاق في أيام منا، أو مكان والله نقول في مكة والله في مينا، لا جائز تفعله ويحبه. بخلاف الهدي، الهدي لابد يكون في الحج فإنه يختص بهما. قال إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه، إذا كان الفدية هدي وبها الذبح بمعنى المذبوح وبها الهدي يذبح في مكة، مراد نية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر لا حقيقة النية. قال بعضهم المعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كافي فكحبه في اختصاص بمنن إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة، والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما. قال ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، ولا يجزئ عن الإطعام غداء والله عشاء وش غدهم ونعشهم كذا في ظاهرها الإطلاق. قال عشاء إن لم يبلغ ما ذكر مدين لكل واحد على انفراده وإلا أجزاء. قال رحمه الله والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا. وحرم عليهما الجماع ومقدماته الجماع على المحرم، وحرم عليهما الجماع ومقدمة الجماع ولو علمت السلامة من مانيين أو مدين. وأفسد الجماع إذا فات منه ومحرم وجامع الحج وفسد خلاص، وأفسد الجماع الحج ويفسد العمرة مطلقا ولو سهوا أو مكرها في آدم وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا، كان بالغا أو لا الحج يفسد خلاص. قال كاستدعاء مني وإن بنظر، وإذا كان استدعى المني وخرج منه المني ثاني يفسد حجه ولو موش في جماع، فإنه يحرم ويفسد إن خرج المني وإن بنظر انظر يعني أجنبية وضع زوجته، وإن بنظر أو فكر والله بفكر بقى يفكر حتى خرج المني يفسد حجه استديمة، فإن خرج بمجرد فكين أو نظر إلا في شيء، وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال، وإلا فلا شيء عليه إلا القبلة للذى فعليه الهدي. ومحل الفساد قال رحمه الله إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده، إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله، وإلا فهدي. محل فساد الحج خروج البني والله بجينا والله إذا كان وقع قبل الوقوف، قبل الوقوف عرفة مطلقا، فعل شيئا بعد إحرامه كقدوم السعي أو وقع بعده، والله وقع بعد الوقوف عرفة من شرطين أشار له بقدر، إذ وقع الجماع أو المني المستدعى قبل طواف الإفاضة، خرج المني بعد اللي وقف عرفة وقبل ما يطوف الإفاضة يفسد حجه إذا كان وقع الجماع قبل طواف الإفاضة أو السعي الآخر ورمي عقبة يوم ورمي العقبة يوم النحر أو قبله ليلة المزدلفة، وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر يلزم هدي واجب ولا فساد في الصور ثلاث. قال كإنزال ابتداء وإمذاء قبلته، كإنزال ابتداء يعني بمجرد غطر خرجه، والله فكر ما غير إدامة يكون عليه الهدي، وما خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء عليه. وإمذاء إذا خرجوا الندي وإن بمجرد نظر فيه الهدي، وقبلته فيها الهدي إن كانت القبلة بالفم، وإلا فكالملامسة لا شيء فيها إلا إذا أنذاؤك ضرط. قال ووقوعه بعد سعي في عمرته وإلا فسدت. ووقوعه يعني المني أو الجماع بعد تمام سعيه وقبل الحلاق في عمرته فالهدي، قبل الحلاق في عمرته فالهدي، وإلا بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشرط فسدت العمرة ووجب القضاء والهدي. قال ووجب إتمام المفسد. وذاك الحد إذا فسد ذاك العام واجب عليه يقضي في العام الآتي، ووجب بلا خلاف بين العلماء إلا داود إتمام المفسد، سواء كانت حج العمرة لم بدأ يتممها ما يتممها شيء ذاك العام، ذاك العام بسد الحج فيتمادى عليه كالصحيح إذا أدرك الوقوع فيه، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عبرتين، ولا يجوز له بقاء لقابلين على إحرامه لأن فيه التمادي على الفاسد فإن كان التخلص منه. قال وإلا فهو عليه وإن أحرم، وإلا بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه ألا فهو باق عليه، وإن أحرم أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا، وإحرامه الثاني لغو سمره محرم من عمل وراه محرم باق محرم، وإحرامه الثاني لغو. قال رحمه الله ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة. وإذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا ينسيه عن القضاء، ويكون فعله في القابل متمما للفاسد، لم يقع قضاؤه إلا في مرة ثالثة إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا، إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف، وإلا أمر بإتمام الأول في الإفاضة خاصة لا بفعل عمرته، إذا الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبقى عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني. وقال رحمه الله وفورية القضاء وإن تطوع وقضاء القضاء. ووجب فورية القضاء فيقضي هذا الحج يفسد من حج العمرة ولو على القول بالتراخي، احنا قلنا لا الحج كقول بالتراخي، ولكن هذا اللي يفسد عليه الحج بسبب والله العمره بسبب الجماع والله سلام، واجب عليه يقضيه فورا، ولو كان يكره تطوع الحج هذا كوشر، لانه لما اسرع فيه اصبح فرض، وجب فوريه القضاء للمفسد من حج او عمره ولو على القول بالتراخي، وان كان المفسد تطوعا ووجب قضاء القضاء اذا فسد، ولو تسلسل فياتي بحجتين احداهما قضاء عن الاولى والثانيه قضاء عن القضاء، فعليه هديان شكاك ثاني يقضي او قالوا ثاني. هذا ونحر هدي في القضاء، ووجب نحر هدي في زمن القضاء، في زمن القضاء ولا يقدمه زمن الفساد، وإن كان وجوبه للفساد. قال واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية وأجزأ إن عجل. واتحد الهدي وإن تكرر وضعه وفسد الحج وسبب الجماع، ولكن كرر الجماع يتحد على كل حال، أو وضعه لامرأتين أو لنساء بخلاف جزاء صيد فيتعدد بتعدد الصيد، وبخلاف فديته فتتعدد بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة المتقدمة. وأجزأ هدي الفساد إن عجل زمن الفاسد قبل قضائه. قال رحمه الله وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى. ووجب هدايا ثلاثة إن أفسد إحرامه حال كونه قارنا، ثم بعد إفساده وشروعه بإتمامه فاته، وأولى إن فاته ثم أفسد وقضى قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء، ويسقط هدي القران الفاسد وإلا كان عليها أربعة. قال وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. وعمرة أنطف على هدي من قوله وإلا فهدي ولو وصله به كان أحسن، أي وحيث قلنا لا فساد فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع الوضع قبل ركعتي الطواف صادق بصورته، وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثم فيه، ولذا لو وقع الوضع بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة الطواف. قال وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره. ووجب على من أكره امرأة زوجته ولا غيره على الوضع إحجاج مكرهته، وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له، وإن طلقها ونكحت غيره ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها. قال رحمه الله وعليها إن أعدم ورجعت عليه. ووجب عليها هذه المرأة كرهها، وجب عليها أن تحج إن أعدم المكره، المكره ما عندوش به يحج عليها ولا ما عندوش به، ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كلاء المثل ومما اكترت به، خلص لها الكرية وخلص، إن اكترت أو بالأقل بما أنفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السلف إن لم تكفر، وفي الفدية بالأقل من النسوك وكيل الطعام أو ثمنه، وفي الهدي بالأقل من قيمته كل يخسر موه أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشيء ما الصيام فيه شيء، فقوله كالمتقدم تشبيه في الرجوع إن لم تصب بالأقل من نظر الهدي والفدية، إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية. ثم قال رحمه الله: وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله. وفارق وجوبا من أفسد معه خوفا من عوده. المرأة هذه في الجامعة يفترقوا الحج تعوه سد بسببها ويفسد يفترقون يبقش قضاهم الله. وفارق وجوبا من أفسد معه خوفا من عوده بمثل ما مضى من حين إحرامه بالقضاء يكون شبابا لتحلله برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي العقبة. قال: ولا يراعى زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع. ولا يراعى في القضاء زمن إحرامه بالمفسد، فلمن أحرم بالمفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذل القضاء أو الحجة فلا بأس، يجوز بخلاف ميقات مكان فإنه يرعى إن شرع. فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها، بخلاف إذا لم يشرع لأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها. قال: وإن تعداه فدم. وإذا تعدى الميقات المشروع عليه دم، هذا في عود يقضي. إذا تعداه تعمد أول تعداه فدم، ولو تعداه بوجه شائس كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء. وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء. قال رحمه الله: وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما. وأجزأ تمتع قضاء عن إفراد أفسده، يجوز بيثبته يعود. وعكسه وهو إفراد عن تمتع، لا قران عن إفراد، لا فلا يجزي، أو قران عن تمتع فلا يجزي أيضا. ولا عكسهما وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران. قال: ولم ينب قضاء تطوع عن واجب. ولم ينب لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده، لا يجوز له قضاء تطوع. قضاء تطوع ذلك ما يكفيه في الحج اللي يفسده، أنهم مفسدين عن واجب الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة القضاء عن الفرض ويجزئ عن القضاء. وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء فقل ذمته. قال رحمه الله: وكره حملها للمحمل، ولذلك اتخذت السبالم ورؤية ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهن. وكره لزوج وسيد حالة إحرامه حملها للمحمل، يحملهاش زوجته ولا أمانته، حملها للمحمل محرمة أم لا خوفا منه. وأما محرمها فلا يكره، محرم عليه شيء. وأما الأجنبي فظهر أنه يمنعه، ولذلك ولأجل كراهة الحمل المذكور اتخذت السلالم، فتطلع عن السلوم كأكلوا عليه بليل لرقي النساء عليها بل ما يطلعها زوجها وراءها، لرقي النساء عليها للمحمد. ويكره له رؤية ذراعها هو محرم لغير لذا، وإذا كان لذا حرام. لا يكره له رؤية شعرها بخفته وفيه نظر، ولا يكره الفتوى في أمورهن، ما هو شكره يفتي للنساء الحيض لا يجوز الفتوى في أمورهن ولو في حيض ونفاس.